قال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وفي لفظ البخاري: جهاد كنا الحج. وعن أبي هريرة مرفوعا: جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج والعمرة. هذه الأحاديث التي بيناها في خطبة الجمعة نحتاج إلى غيرها كذلك، نحتاج إلى فضائل كذلك. من هذه الفضائل حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث والله العظيم من أمتع الأحاديث في فضائل الأعمال، من أفضل الأحاديث. قال: ثلاثة في ضمان الله عز وجل، ثلاثة في ضمان الله أي في حماية الله ورعايته وتوفيقه وبركته، ثلاثة في ضمان الله عز وجل. يا رب نكون منهم عشان ما نزعلش، لأن خلي بالك ستجد الإسلام بيدي سبحان الله العظيم كده بيديك إيه؟ بيدي عبادة للناس ويدي في مقابلها نفس الميسرة عشان كل الناس يقدروا عليه. زي الحج مثلا، وأنا ما أقدرش على الحج، قال لك ما تزعلش، من صلى الفجر في جماعة ثم شوف ثم جلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له إيه؟ كأجر حجة وعمرة تامتان تامتان تامتان. زكاة مال وزكاة إيه؟ وزكاة فطر، حاجة محددة ولها نصاب ولها وقت ولها كذا ولها كذا، يوم يديك برضو أنت على قدك عشان تتقرب إلى الله عز وجل بكل أنواع العبادات. قال: ثلاثة في ضمان الله عز وجل. رجل خرج إلى مسجد من مساجد الله. أنت سمعت النهاردة أذان العصر، وبعدين قمت أنت قايم، لبست هدومك بعد ما توضيت، حطيت عطر على جسمك عشان جاي لربنا سبحانه وتعالى، وبعدين جيت خطوة خطوة دخلت المسجد، صليت ركعتين، وبعدين قعدت صليت الفرض ورا الشيخ، وبعدين قعدت تذكر ربنا سبحانه وتعالى، وبعدين طول ما أنت في هذا الوضع أنت فيها أنت في ضمان الله، أنت ضيف الله، أنت في رعاية الله. سبحان الله، ده كل ده عشان إيه؟ عشان هو الكريم جل جلاله وانت جاي له بيته، فلا بد وأن يكرمك بهذه الكرامة. رجل خرج إلى مسجد من مساجد الله، ورجل خرج غازيا في سبيل الله، رح يقاتل من أجل إعلاء كلمة الله ومن أجل قتال الكفار. قال: ورجل خرج حاجا. الحاج في ضمان الله تبارك وتعالى. ولذلك النهاردة لما نيجي نكلم الناس في الحج يتعلل بأولاده، نيجي نكلمه في الحج يقول لك أصل العيال ومستقبل العيال والبنات. أصل واحد بقول له مش هتحج عم الحاج، قال لي أصل بجوز بنت. فأنا عرفه كويس، قعدت أفكر بجوز بنته، بنته مين؟ هو عنده فلان وفلان ففوجئت إن بنته اللي بيجوزها دي عندها 10 سنين، كانت كتز قنونة كده 10 سنين. طب دي عشان تتجوز عايز لها كمان كم سنة؟ كم سنة يا راجل؟ عايز لها كمان 15 سنة ولا 20 سنة؟ على ما بس تعرف ان في جواز وان في بيت ومسؤولية وان في حق وواجب مش بالسن هي. ما يا فرحتنا احنا بنتجوز بناتنا 16 سنة ويا دوب يا دوب ما تعرفش حاجة في دنيتها دي، ها الشيبسي والكلبز والهريدي وراس البر والملاهي والفسحة والبلاي ستيشن واصحابها، وتيجي تتجوز ما تعرفش تتجوز، ما تعرفش تتجوز. لذلك النهاردة يا جماعة انك تيجي يعني سبحان الله يعني انك تيجي تبص له تلاقي البيت دي قدامها 15 سنة ولا حاجة على ما تتجوز. يعني سيادتك النهاردة مأخر الدنيا دي عشان دي. طب انت مين اللي يقول لك ان دي ممكن تقعد معاك لغايه انت ما تجوزها؟ ما حصلتش دي، ما حصلتش دي، حصلت كتير، حصلت كتير. انا اعرف شاب من الشباب كان شغال سماك مع ابوه، وبعدين قام الصبح، قام الصبح يلا فلان عشان نقوم، قام يعين الفجر كده صلى وراح فاتح باب الثلاجه وراح مطلع ثمر التين، ثمر التين قام اكلها وقام شارب عليها كوبايه ميه وراح قافل الباب، وكل ده واقف قدام الثلاجه. شاب يعني عمره ما شاء الله يعني 23 سنه 24 سنه، وابوه واقف بره بالعربيه الزق دي مستنيه يخرج عشان ايه؟ هيشطحوا خلاص بقى خارجين على اكل عيشهم بقى، تمام؟ يلا يا فلان، يلا يا ابني، حاضر. قفل باب الثلاجه ولف عشان يروح لابوه، وقع على وشه خرج شوية المية والتينة زي ما هي لم تمكث في معدته، خرجت لمش بتاعته، كان رزقه فيها بس طعمها، إنما هي مش بتاعته، ثم لفظ ما في معدته ثم خرجت روحه. أنت مين بقى اللي ده ختم ضمان إن أنت تقعد لغاية ما بتدي تكبر وتجوزها وتستتها في بيتها وتطمن عليها، وبعدين بقى إيه؟ أروح أحج. طب ما أنت جايز في خلال السنوات دي ربنا يكرمك ببنت كمان. أو هذا الذي يقول طيب أنا معلش أصلي أنت عارف العيال مسؤولية، فأنا بس عشان بس خايف على العيال ما ينفعش سيبهم. سيبهم إيه؟ ده لما عمر بن عبد العزيز، عشان تعرف ان انت اصلا لا بتاكل ولا بتشرب ولا بتحافظ ولا بتربي ولا انت ما، احنا عايشين في الدنيا دي بس كده ايه من ربنا كرم كده كرم كرم. لما عمر بن عبد العزيز نام على فراش الموت جاءه رجاء بن حيوة وقال يا عمر اوصي لي باولادك، زي ما تقول بقى خاف على عيال عمر، قال انا خلي بالي منهم بقى. فماذا قال عمر بن عبد العزيز؟ قال يا رجاء ان وليي الله وهو يتولى الصالحين. إن وليي الله وهو يتولى الصالحين، فأنت في ضمان الله، فإذا خرجت حاجا فلا تخف على أولادك ولا على من تركت وراءك، فإنك ما خرجت إلا لله عز وجل طاعة وحبا. ولذا يرد الله سبحانه وتعالى الفضل عليك وعلى أهلك بأن يسلمك ويغنمك ويغفر لك ويبارك لك في من تركت ويرعاهم لك. ولذا أحبة الكرام الحاج في ضمان الله، فلا تخشى من فقر ولا تخشى على عيالك من ضيعة، فإن الله سبحانه وتعالى يرزق من يشاء بغير حساب. وعن جابر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحجاج وفد الله، الحجاج وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. الناس اللي ربنا أكرمها بالحج السنة دي، هؤلاء ليس بشطارة منهم، واضح، ولا بحسن حركة منهم، لا ده بعضهم ما كانش متخيل أصلا إن هو ممكن يوفق السنة دي في الحج، صح ولا لا؟ بيجي بعض الناس ألحق أما جرب كده وربنا يسهل بقى أنا ونصيبي بقى، تيجي زي ما تيجي بقى، وتلاقي كده يعني حتى هو شغال في الإجراءات ومن جواه عمال يقول مش معقولة السنة ده روح، لا لا لا لا لا. ومع ذلك سبحان الله يكتب الله عز وجل اسم هذا الرجل في عداد وفده وحجيج. ليه؟ لأن هو ربنا سبحانه وتعالى الذي دعا هؤلاء القوم لبيته، سجل أسماءهم، يسر أمرهم، سهل أمورهم، فتح لهم الوسائل والأسباب. يقوم ربنا سبحانه وتعالى عرفك كده إن هو الملك، الملك جل جلاله، وهذا بيته يستضيف فيه من يشاء وقت ما يشاء على الوجه الذي يشاء. كنت في عمره مع الشيخ عبد الحكم الفيومي، أسأل الله أن يمد في عمره، يقولوا آمين. فقاعدين بقى نعمل عمره جماعية مع بعض، ما بتحركش لوحدنا كده، فقاعدين بقى نلملم بعض، فلان راح مع الحمام وراجع، نقف نستناه، كل ده انت بملابس الإحرام وانت واقف بقى ايه قدام الحرم وعمال تقول يعني ايه يا رب أنا عايز أخش، أنا تعبان أنا عايز أدخل، تمام. فيجي اللي كان في الحمام يقول ده فلان ده كان هنا وراح مش عارف يشرب وجاي، نقف نستناه. وقفنا على كده أكتر من ساعتين، فطبعا أنا إيه وش اتغير وحمر والزرزر، فواقف جنبنا جنب الشيخ عبد الحكم الفيومي يبص له يعمل لي إزاي. قلت له يا شيخ أنت مش شايف الناس بيعملوا إزاي؟ عايزين نخش بقى ولا؟ قال لي هو أنت مفكر إنك هتخش من الباب ده إلا ما هو يأذن؟ والله العظيم لفتة من أعجب اللفتات، بقول لي وأنت مفكر إن أنت هتخش من الباب ده إلا ما ربنا سبحانه وتعالى يأذن؟ كان في مرة أحد إخواننا بيحكي لي بيقول كان معاهم امرأة، الست دي لما وصلوا مكة قالت إيه على فكرة حكم أنا جيت هنا كتير يعني ما عادش الجاي ده يلزمني، على فكرة أنا جيت هنا كتير وما عادش الجاي ده إيه يلزمني. وهي نازلة بعد ما وصلت السكن بتاعها، وهي نازلة من الأتوبيس فوقعت على قدمها فانكسرت، فظلت في سكنها ما رأت الكعبة وما دخلت إليه أبدا. ده بيته، لا أنت دخلت بشطارة ولا أنت دخلت بكتر فلوس ولا فرد عضلات، ده أنت داخل لأن ربنا دعاك، لأن ربنا اصطفاك من بين الناس. الحجاج وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم، لأنه لما يكتب لك أنك تروح وتقول له يا رب اعطيني كذا يعطيك، يا رب اغفر لي اغفر لك، يا رب كذا يديك، لأنه كريم سبحانه سبحانه وتعالى. وكذلك الحج من أفضل الأعمال. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. يعني إيه حج مبرور؟ يعني لا ذنب فيه، لا معصية فيه. واحد كده بيروح يؤدي الحج مش بيروح يعصى ويجي بمعاصي وذنوب، المكان هناك عظيم. وقد حدثتكم في رمضان أن الذنوب تعظم بأسباب، من هذه الأسباب عظمة الزمان والمكان. ولذا يقول ربنا عز وجل: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ولذا ينبغي أن يكون الحاج بعيدا عن الذنب والمعصية ليرجع من هناك بذنب مغفور وحج إيه؟ وحج مبرور. روى ابن حبان في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الأعمال عند الله تعالى إيمان لا شك فيه، إيمان أي بالله لا شك فيه، وغزو لا غلول فيه، وحج مبرور. أثبت النبي صلى الله عليه وسلم الحج من جملة أفضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى. أخيرا وشكر الله لكم، أسأل الله أن يجعل صبركم هذا في موازين حسناتكم. عن بريدة رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله 700 ضعف. ونرجع تاني لنفس النقطة اللي بنتكلم فيها في الجمعة، إنك أنت ينبغي أن تتعامل مع الله تبارك وتعالى بيقين شوي. مشكلتنا النهاردة ضعف اليقين، مشكلتنا اليوم ضعف اليقين في الله تبارك وتعالى، واعتمدنا على ما في أيدينا، وهذا يؤخرنا ويجعل الله تبارك وتعالى يسلمنا لأنفسنا ويكلنا إلى أنفسنا فنضل ضلالا بعيدا. أنت النهاردة راجل، المال اللي بين إيديك، الفلوس اللي معاك أهو، أقرب لك الموضوع، الفلوس اللي معك دي بتاعتك، ملكك يعني. طب أنت ليك فيها إيه؟ لقمتي ولبسي. ربنا قال كده في الحديث القدسي، قال ابن آدم: تقول مالي مالي، تقول مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلتها فأفنيت أو لبست لقمتك وإيه ولبسك، هو ده بتاعك. طب الباقي أنت محوشه؟ لا أنت، ها أنت محوشه. طب التحويشة دي تنفعك؟ لا، إلا إذا، إلا إذا إيه؟ تصدقت فأبقيت. تمام؟ يبقى النهاردة اللي عايش بفلوسه من غير دين عبد محروم، لقمته هدمته هيموت، والباقي كله إيه؟ هيسيبه. هياخد حاجة منه؟ لا. طب لو تصدق هيلاقي منه، لو بنى مسجد هيلاقي منه، لو حج حجة هيلاقي من هذا المال معاه في الآخرة، لو أطعم فقير أو مسكين هيلاقي وياه. ولذلك سعد بن أبي وقاص لما نام على فراش الموت والنبي جه يزوره قال له: يا رسول الله، أنا أكثر الناس مالا، أنا عندي فلوس كتير وليس لي إلا ابنة واحدة، أفأتصدق بمالي كله؟ أخرجه كله في سبيل الله؟ ما هو عايز ياخد لنفسه منه. أنت ما تاخدش من نفسك لنفسك لمجرد أنك بنيت عمارة ولا ركبت عربية ولا لبست لك هدمة ولا كلت لقمة هنا ولا هناك، ده كل ده فناء، كل ده وانا ظهرك. إنما اللي أنت هتاخده هو ما قدمته لله عز وجل من صدقات ونفقات وأعمال بر. هو عايز بقى ياخد الفلوس دي كلها معاه، هو رايح عند ربنا سبحانه وتعالى بقول له: أفأتصدق بمالي كله؟ قال: لا، لأنتذر ورثتك أغنياء خير من أن تذر ورثتك عالة يتكففون الإيه. دي برضو مطلب شرعي أهو، صح؟ السنة بتقول لك أهو، أوعى، وازن بين الأمور، زي ما قلت لك في مسألة المتابعة، وازن وقايس بين الأمور. قال له: طيب نص مالي طب اطلع النص واسيب النص؟ قال لا لا لا برضو. طب التلت، طب التلت اطلع التلت واسيب التلتين؟ فقال النبي له الثلث. الثلث كثير يعني، برضو كثير، برضو برضو ايه برضو كثير، انما اقر النبي الثلث. طب بالله عليك، في واحد في الدنيا قبل ما يموت كده يقوم نده لعياله وزوجته، تعالوا اولاد تلت مالي، تلت مالي للفقراء والمساكين، تحصل؟ لا، ده بيعمل ايه؟ ده قبل ما يموت يروح نده لاولاده، تعالى محمد، تعالى احمد، تعالى ابراهيم، تعالى سعديه، تعالى نبويه، تعالوا اقعدوا كلكم، بصوا بقى بصم الفلوس دي كلها للصبيان والبنات، احمدوا ربنا ان احنا اكلناكم وشربناكم وعلمناكم وجوزناكم. صح ولا لا؟ اذا كنت انا بتكلم كلام مش واقعي رد علي. صح؟ وقول بقى الحمد لله ريحت ضميري. انت كده، انت كده ارتكبت كبيره من الكبائر، حرام عليك. شوف هم كانوا يفكروا ازاي واحنا بنفكر ازاي. هم كانوا يفكروا في الاخره واحنا بنموت ولسه برضو من ايه بنظبط الدنيا، زي اللي نام على فراش الموت تمام، وبعدين نده لاولاده هيوصي بقى، بقول ايه؟ انا خلفتكم وربيتكم وصيتي لكم كلمه واحده بس. راجل بيموت فعلا ومات بعدها على طول، وصيتي ليكم هي كلمه واحده بس. قول يا ابونا ايه؟ عمكم ابن كذا وكذا ده مش في جنازتي. إلهي يا رب مالك يا عم في ايه؟ انت راجل بتموت، موت وظبط حياتك اللي جاية، مالك انت ومال الناس اللي في الدنيا؟ ان بينك وبينهم انقطاع اذا خرجت منك روحك. فعشان كده انا بقول لك الدنيا دي احسب لها حسابات تانية، ان هذه النفقات التي تنفق إنما هي لك، أما ما تركت في الدنيا إنما هو عليك. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسب وفيما أنفق، وعن علمه ماذا عمل فيه. فزيك النهارده لما نقول لك صدقه اجري على طول، نقول لك عمل بر اجري على طول، حج وعمره اجري على طول، وما تخافش، لان هو ده اللي باقي لك وهو ده اللي انت هتاخده معاك وهتفرح بيه جدا يوم القيامه. اما ما تركت فانما هو لورثتك والله عز وجل يسالك عليه. فالنفقه في الحج كالنفقه في سبيل الله بسبعمائة ضعف. يعني النفقه دي عباره عن التاشيره مثلا والتذكره وبس، ولا النفقه دي كل ما تنفقه في الحج والعمر؟ تأشيرة، تذكرة، نقل، مصروف إيدك، فلوس سبتها لأولادك يصرفوها على ما تيجي، شفت واحد فقير هناك أكرمته، شفت واحد معهوش اديت له، شفت واحد محتاج ساعدته، كل النفقات التي من شأنها أن تعينك على أداء النسك هي في سبيل الله تبارك وتعالى بسبعمائة ضعف. وأنا أنصح نفسي وإخواني في نهاية هذه الكلمة، أسأل الله خيرها ونفعها، قولوا آمين. أسألك ألا تعلق حجك بحطام الدنيا ومتاعه. في واحد بيحج النهاردة بخمسة وعشرين بتلاتين ألف جنيه، بيقول لك أنا ما أقدرش أروح إلا ما يبقى معايا زي ما أجيب هدايا للناس. ودي إشكالية كبيرة جدا ينبغي التنبيه عليها. عود نفسك، عود نفسك لو ربنا عز وجل بيكرمك بهذه الرحلات حج وعمرة، عود نفسك ألا تأتي لأحد بشيء. كلام يزعل مش كده؟ والله كلام يزعل. عود نفسك ألا تأتي لأحد من هناك بإيه؟ بشيء. أنا بسافر مثلا، ويمكن إخواننا بيسافروا معنا موجودين، بروح مثلا بشنطتين برجع بإيه؟ بواحدة. شنطة فيها أكل وشرب بيتاكل، والتانية فيها هدوم، ها برجع ما هسيبها هناك، ما لازم ارجع بيها يعني، خلاص برجع بيها. طب لو انا عايز اجيب بقى هدايا لاولادي بعمل ايه؟ السلام عليكم، لو سمحت اشتري كذا وكذا وكذا العلم عند باب الحرس، وانا لما اجي ادي العيال، العيال بدي ليها للعيال، مش يبقى كبير وطويل وما شاء الله عليه وجاي جاي بقى يسلم عليا او عليك او على اي حد تمام، وانت جاي من الحجاز بقى، ها السلام عليكم، عبد على السلامة ما فيش سبحة؟ لا والله ما جبتش والله أصلي يعني إيه ما جبتش. ولا طرحة؟ لا والله معلش والله ما بجيبش والله. ولا جلابية يا عم؟ والله يا ريتك يا جدع ما رحت يا جدع، انت كنت رايح تعمل ايه؟ صح ولا؟ تلاقي كده الامور ماشيه بصوره محرجه، ماشيه بصوره محرجه، وكان العبد هنا عايز الدنيا وهناك عايز يروح يجيب الدنيا ويرجع الناس عشان يديهم الدنيا، وكان الحج والعمر ما فيهوش الا ايه. مش كده، مش كده يا اخواني، هذا خطا كبير. وهذه النفقات التي تنفق انما هي من قبيل الاسراف، انها هي من قبيل ايه؟ من قبيل الإسراف، لأنك إن حملت نفسك فوق طاقتك لإرضاء الناس فهذا أمر فيه إسراف، وفي نفس الوقت مهما بذلت للخلق فلن يرضوا عنك. أنا كخطيب جمعة والله شوف، لو أنا عملت اللي ما يتعمل، في ناس برضو تخرج من المسجد تقول لك لا استفدناش حاجة، لازم كده. ولو أنت طلعت اللي في جيوبك كله وأكلت الناس وأطعمت الناس كلها برضه مش هيرضوا عنا، كله جايب لنا ايه؟ جايب لنا فول وطعميه، هو ده اكل يجيبه لنا الله، هو جاب لا يا رب. ولو انت جبت كباب ها يقول لك يعني خلاص يعني بتفشخر علينا وبترسم علينا وبين يعني لن يرضى الناس عنك. فرضا الناس غايه لا تدرك، رضا الناس غايه لا تدرك. انما اجعل نيتك في الاولى والاخره ان ترضي ربك سبحانه وتعالى. ان ارضيت الله عز وجل فابشر، فان قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فسيجعل قلوب الناس عليك خيرا ورحمه وبركه. فلا تشغل نفسك بهذه الامور، وانما اشغل نفسك بان تخرج من ازمه ترك النسك وتاخير فرض الحج. حج، وان استطعت ان تحمل للناس خير فاحمل لهم، ان لم تستطع فلا تكلف نفسك، فان هذا امر لا يحبه الله عز وجل ولا يرضاه. فالنفقة في سبيل الله 700 ضعف، وكذلك نفقة العبد في الحج. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا ولكم الأمر، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. شكر الله لكم حسن استماعكم، وغفر الله لنا ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.